أن فراي لا يخشى سوى موت الكائنات الحية الأخرى. إنها من المرات القلائل التي شهد فيها الكاهن الأعظم يبتسم في رضا. وفي المساء عرف هنشو كان أن جينغ تشا قد عبر نفس النفق بنجاح، وإن اضطر إلى إبعاد الأفاعي بجذوة نيران، الأمر الذي وجده الكاهن الأعظم دليلا على ضيق الحيلة والعدوانية التي لا مبرر لها. أنا لا ألوم جينغ تشا أبدا، ولا أحسب أحدكم يلومه، لأننا كنا جميعا سنفعل نفس الشيء لو لم نمت ذعرا في أول لحظة ندخل فيها ذلك النفق. لكن الفارق هنا هو أن الاختبار ليس الغرض منه قتل الممتحن، بل اختبار أخلاقياته وجدارته بأن يكون نافاراي. لم يستطع جينغ تشا أن يكون نافاراي، لكنه لم يطرد من الدير، وكان هذا تسامحا أحمق، تسامحا لا مبرر له على الإطلاق. 3. الليلة الأخيرة. مرت أعوام، وعندما جن الليل اصطحب هنشو كان تلميذه الصغير مرتجف الأطراف والفؤاد إلى صخرة النيرفانا المكسوة بالثلوج، وفي تأودة همس له: لماذا تحرق النار؟ لأنها نار. لماذا يطفئها الماء؟ لأنه ماء. لماذا يرتوي منه النمر؟ لأنه نمر. يغمغم الصغير في رهبة: لا أفهم. لكنك ستفهم يوما ما، وعندئذ ستكون نافاراي حقيقيا. وكان هنشو كان قد فهم منذ أعوام ذلك التسامح المطلق مع طبائع الأشياء، لأنها لا تكون سوى نفسها، وليس لك أن تتوقع أكثر من أي شيء حين تفهم أن النار لا حيلة لها إلا أن تحرق، والماء لا حيلة له سوى أن يطفئ. عندئذ تغفر للثعبان لدغاته، وللقط خدوشه، ولخصمك ضرباته. كل ما يمكنك عمله هو أن تتفادى الأذى، لكن أعواما عديدة تنتظر الصبي كي يعرف ما عرفه هنشو كان، وسيكون عليه أن يجتاز اختباراته الخاصة وينال خبراته الذاتية، لأن أحدا لا يهديك الحكمة، بل أنت من تهديها لنفسك. يقول جوتاما: كل من يفصم صلته بما عداه ويهزم الإغراء لهو أعظم الرجال. كانت الإضاءة الخافتة تجعل الرؤية متعذرة في صومعة الكاهن الأكبر، لكن صوته الواهن المتداعي كان قادرا على جعلك ترى وجهه المفعم بالتجاعيد وجفونه الذابلة. لقد صار شيخا فانيا، لكنه ازداد هيبة. ادخل يا هنشو كان، منذ أعوام طوال لم ينادك باسمك. هل كان هذا نذيرا ما؟ لقد عشت بيننا وصرت واحدا منا، ولم نكن مخطئين حين انتظرنا منك الخير. احمر وجه الفتى وأطرق للأرض عاجزا عن التفوه ببنت شفا. أمس فقط استطاع أن يصل إلى مرتبة التأمل الكاملة التي وصل إليها الأخ ويمبياو، وغرق في غيبوبة كاملة لا يذكر منها سوى حقائق علوية لا يعرف كنهاها. وحين عاد إلى الوعي أخبره الرهبان أنه ارتفع عن الأرض بضعة سنتيمترات. منذ شهر فقط اخترق بقبضته الصخر القاسي، ركز أفكاره وحشدها في صورة واحدة: صورة يده غائصة في الصخر. تخيل جزيئات يده تتباعد وتتباعد لتفسح بينها مكانا لجزيئات الصخر. العنصران يمتزجان، يلتحمان. وحين أفاق كانت يده غائصة حتى المرفق في الصخرة. كان يتقدم دون شك، وكان يستحق كل هذا الثناء. اكتسب صوت الكاهن نبرة رهيبة مثيرة للوجل، وهو يغمغم: الآن حان الوقت كي أطلعك على سر أسرارنا. وفي تأودة نهض إلى تمثال كبير لبوذا متربعا في وضع التأمل الشهير، واستدار إلى الفتى ليرى في الضوء الخافت رد فعله إزاء هذا الفتح الجديد. وبنفس الهدوء المتعمد أدار رأس التمثال فدارت. عندئذ أدرك الفتى المذعور أن الرأس هو سدادة لجسد التمثال المجوف يمكن انتزاعها لتكشف مجموعة من الأوراق المصفرة المهترئة الملفوفة في فتحة العنق. هو ذا كتابنا، حاضرنا ومستقبلنا، الشوكارا، الكتاب الذي يحوي أسرارنا وفلسفتنا وأسلوب عملنا. ونظر إلى الفتى نظرة لا مزاح فيها. أنت اليوم تعرف موضعه، قليلون في هذا الدير يعرفون، والمعرفة عبء لا يفهمه سوى الرجال. المعرفة ألم دائم وعذاب مقيم، لأنك لم تكن تخشى شيئا وأنت جاهل. أما اليوم، وعاد غلق الفتحة مستغلا رأس بوذا الذي أداره حول محوره كسدادة الزجاجة، وهو بعد يستطرد، ربما سألوك ولربما عذبوك، لكنك لن تتكلم، لأنك تفهم أن هذا الكتاب هو حياتنا. ثم قال وهو يعود إلى الجلوس في ركن الغرفة متأملا التمثال: سيصطرع الين واليانغ في أعماقك. يؤمن البوذيون بأن هناك طبيعتين في الإنسان، هما الين واليانغ، إحداهما أنثوية متقلبة ثرثارة، والأخرى ذكرية قوية هادئة صموت، والإنسان هو محصلة القوة الغالبة عليه. لكنك ستنتصر، أنا أعرف أنك ستنتصر، ومن اليوم أنت من يحمي هذا الكتاب. كان الفتى يرتجف رهبة، المسؤولية، الفخر والخوف، كان يتمنى ذلك، لكنه كان يخشاه بنفس القدر. قال الكاهن الأعظم وهو يشعل السماور: غدا تبدأ مرحلة سريانا. سريانا؟ نعم، سريانا. إن عقيدة النافراي تنقسم إلى مرحلتين: مرحلة التفادي أو القتال السلبي واسمها الرنجانا، ثم مرحلة الهجوم أو القتال الإيجابي واسمها السريانا. والكاهن لا ينتقل من المرحلة الأولى للثانية إلا بعد أن يثبت براعته في التفادي ومقت الاعتداء، عندئذ يتعلم كي يهاجم. إنه يكون وقتها كالنمر الذي يفضل النوم في الشمس، فلا يخرج مخالبه إلا لحظة الخطر الحقيقي. إذن الرنجانة وحدها لا تكفي لحمايتي؟ تكفي لحمايتك، لكنها لا تكفي لحماية أحبائك ومبادئك. لو أن لصا هاجم دارك فلن يمنعه التفادي من سرقتك، لن يمنعه من إيذاء أمك العجوز، لن يمنعه من تمزيق كتب صلواتك وسكب زيت الموقد. ومتى أبدأ سريانا؟ غدا. ابتلع الفتى ريقه وسأل السؤال الذي كان يتمنى أن تكون إجابته لا. وجينغ تشا، هل يبدأ معي؟ ابتسم الكاهن الأعظم في الضوء الخافت المنبعث من السماور وغمغم: أنت تكره جينغ تشا، أليس كذلك؟ أنا بلى تكرهه، وروحك مثقلة، لكنك تخشى أن تقولها، فلتهدأ بالا. إن جينغ تشا لم يصر نافراي قط، ولن يصير، ومن ثم هو غير مؤهل للسريانة، وتعليمها له كتعليم الشراسة لخنزير بري، لا جدوى منه، بل خطر داهم على الجماعة. ثم صمت الكاهن الأعظم، فعرف هنشوكان أن الحديث قد انتهى. تشا سريانا، يقولها وهو يباعد ما بين ساقيه مثبتا قدميه بقوة على الجليد. جوانغ سريانا، يقولها وهو يفتح ذراعيه المشدودين المتوترين مباعدا أصابعه كمخالب النمر. كيو سريانا، يقولها وهو يرجع رأسه للخلف لأقصى ما يستطيع. إنها الصرخات الثلاث التي يحتم عليه قانون النافراي استعمالها لإنذار الخصم بأن القتال سيتحول من الدفاع السلبي رانجانا إلى الهجوم الإيجابي ساريانا. ومعناها إن لم تخن الذاكرة بالترتيب هو: سأبدأ ساريانا، احترس من الساريانا، إليك بالساريانا. تشا ساريانا، جوانغ ساريانا، كيو ساريانا. وقد أعذر من أنذر. إنه لمشهد مرعب، مشهد الفتى المتوتر وهو يطلق قواه المقيدة من عقالها لتثب في وجه خصومه، كأنه من جنيق شد حبله إلى نهايته ثم قطع،

فوجد 3 رهبان واقعين على وجوههم وحولهم بركة من القيء، وكان من بينهم الأخ وين بياو. أصابه الجنون وهرع إلى الداخل، وفي كل قاعة كانت كارثة تنتظره. كل الرهبان موتى أو قتلى غارقين في القيء، مما يدل على أن هناك حادث تسمم عام، بل الأطفال أنفسهم لم ينجوا. حتى الأخ ميانغ صنو روحه لم يكن أفضل حالا. ماذا حدث؟ كيف حدث؟ متى حدث؟ مدهكم أيها النفراي، كنت أحسبكم أذكى من أن تلقوا حتفكم، لكنها حقيقة واقعة. أكثر من 20 راهبا كلهم جثث هامدة في جزع. جرى إلى الممرات حيث الكاهن الأعظم، فوجده جاثيا على ركبتيه وقد أرح رأسه وكتفيه على الطبلية الصغيرة التي يتلو الصلوات عليها، وكان القيء يلوث الأرض حوله، وثمة قدح شاي قد سقط أرضا فتهشم، لكنه كان يتنفس. بلهفة هرع فتانا إليه وجلس القرفصاء جواره، وأرح رأسه العجوز على فخذيه، وفي عينه التمع 1000 سؤال لم يكن بحاجة للنطق به. فتح الشيخ عينيه ذابلتين بوهن، وبدا عليه شبح الرضا إذ رأى تلميذه النجيب، ثم همس بفحيح الأفعى: كلهم ماتوا جميعا. التمعت دمعة في عيني الشيخ وبلل شفته الضامرة بطرف لسانه: إذن أنت الكاهن الأخير. كانت رائحة فمه كريهة جدا وهو يهمس، لكن هنشو كان لم يكن في حال يسمح بالاشمئزاز، ولم يسره قط أن يعلم أنه آخر الكهنة. ماذا حدث يا معلم؟ زاغت عينا العجوز أكثر وعاد يفح: هو خطأي. جينغ جينغ تشا دس لنا السم في الشاي. اللعين أراد أن ينتقم، بل الأمر أخطر، يريد الشكارة. لقد بحث عنها في كل مكان. ولماذا يريدها؟ من أجل المهايانا. لقد ذهب ليحضرهم كي يبحثوا معه، يصلون بعد دقائق. إذن هي في التمثال بعد؟ نعم، إن من يجدها سيحكم العالم، ولا أريد أن يكون هو جينغ تشا. التمعت عينا الفتى وقد أدرك خطورة الموقف. إذن فحماية كتاب النفراي هي مسؤوليته، لأنه بعد ثوان سيكون النفراي الوحيد على ظهر الأرض، وهو يستطيع أن يتخيل الكارثة التي ستحدث لو أن مأفونا من عينة جينغ تشا وجد الكتاب. لم يعد هناك وقت لرقة المشاعر، لذا أراح رأس أستاذه المحتضر على الأرض وهرع إلى تمثال بوذا ليفك رأسه وينتزع الأوراق الثمينة ويدسها في صدره، ثم أنه جث جوار رأس الأستاذ ليتلقى تعليماته الأخيرة: هل أقاتلهم؟ لا، سيكون هنا أكثر عددا من قدراتك. لا يجب أن تجازف. الكتاب أهم من أن... نعم لم يحسن التعبير، لكن المعنى مفهوم. إن إنقاذ الكتاب أهم من خوض قتال لا تعرف نتائجه لمجرد إشباع غريزة الانتقام. إذن أهرب. سيجدونك. وما الحل؟ شانكين؟ نعم، الوسيلة التي تتحدث عن السفر عبر الزمان والمكان، والتي وجدها في الكتاب منذ أيام، لكنها خطرة كما قال المعلم. ولكن لا مجال للاختيار. اذهب للحجرة المجاورة وابدأ

وبالطبع لم تعد في فمه سن واحدة سليمة. يا لك من مجنون يا هنشوكان، ستجلب علينا القاهرة كلها وكل الرجال الشرطة، وعندئذ ستبدو قصتي عن النفراي عجيبة بعض الشيء، فضلا عن احتمال لا بأس به أن يعرف عدوك بهذه القصة. سوان هاتشا سارايانا. كذا هتف وهو يرمق بقايا ضحيته المكدسة على الرصيف، إلى أنني كنت قد لحقت به وجذبته من ذراعه لأبعده عن الزحام الذي بدأ يتبلور حولنا، ومضينا نمشي حثيثا بين الفضوليين الذين لم يجرؤ أحدهم على إيقافنا لأن الذهول كان يعم الجميع. أهنئك على الدعاية التي صنعتها لنفسك، سنراك في التلفزيون قريبا تدرس الدفاع عن النفس. أنا أضرب سيء. نعم نعم، ولكن سنواصل هذه المناقشة الفكرية فيما بعد. كالنمر الذي يفضل النوم في الشمس فلا يخرج مخالبه إلا لحظة الخطر الحقيقي. هادئة مضت الأيام، ولكنها لم تكن مملة قط. تعلمت منه الكثير عن فلسفة النفراي والتبت والبوذية، وتعلم مني الكثير عن العرب والفراعنة وأكل الفول المدمس. الحق أقول لكم إنه كان ظريفا لطيف المعشر، وكان يتعامل مع الحياة ببراءة وانبهار يلذان للنفس، بالإضافة إلى أن روحه كانت أطهر من قطرات المطر وأنقى من الثلج الأبيض. أما عن إقامته في داري فلم تكن ثمة مشكلة، لأن الجيران اعتادوا كثرة أسفاري وغرابة أطواري، ولم يجدوا غرابة في أن أستضيف صديقا أسيويا في داري. كان الفتى قد ارتدى بذلات عصرية أنيقة ابتعتها له، وشذب خصلات شعره، واعتاد وضع منظار أسود فاخر، فبدا كأنه رجل أعمال ناجح قادم من هونغ كونغ. صحيح أن هناك خطر لا بأس به في أن يستوقفه أحدهم سائلا إياه عن جواز سفره، وعندئذ سيعتبر متسللا للبلاد، لكن هذا لم يحدث حتى الآن لحسن الحظ. في ذلك اليوم الكئيب حدث ما أخشاه. كان هنشوكان قد نزل يتجول بالجوار كعادته في الأيام الأخيرة، في حين كنت منهمكا في تقشير البصل في المطبخ والمخاط يسيل من أنفي مخلوطا بالدمع، حين رن جرس الهاتف. خرجت للصالة لأجيبه وأنا أمسح أنفي في كتف البيجامة ومنظاري مكسو بالدموع، ومن الهاتف دوى صوت طلعت زوج أختي صارخا: كيف حالك يا دكتور؟ أدركت أنه يتحدث من الهاتف الوحيد بقرية كفر بدر الموجود عند العمدة، وهو من نوع الهواتف التي تعمل بالمنافلة وترغمك على الصراخ حتى لا يسمعك الطرف الآخر دون هاتف. أخذ يسألني عن كل من بطرفنا، وأنا أرد في اغتضاب أن أحدا لم يمت بعد للأسف، وهنا صاح في مرح: هل ما زال الأخرس عندك؟ لقد سأل عنه أخوه أمس. أخوه؟ ضحك من قلبه وبدأ يفسر لي ضربة المعلم التي حققها. أمس كنت مع الحاج محمد الساقة حين مر علينا سائق لوري صديق من القرية المجاورة، وسأل عن شاب غريب الملامح وفد على قريتنا من شهر أو أكثر. قال لنا إنه يبحث عنه لأنه شقيق التباع الذي يعمل معه، وهو فتى يشبه صاحبنا تماما في ملامحه وإن كان يتكلم قليلا، وقد قال إنه يبحث عن أخيه في كفر بدر لأنه ضاع منه منذ شهور. كان مخي يغلي بالحمى بينما طلعت يواصل حكايته: الغريب أن هذا التباع هو نفسه غريب الملامح، غريب الأطوار، ظهر فجأة في تلك القرية وأراد سائق اللوري أن يكسب فيه ثوابا فأخذه ليعمل معه، وتطوع ليساعده في البحث عن أخيه. فتحت فمي لأسأل السؤال الذي سأجن لو لم أسأله: هل أخبرتماه عن الأخرس؟ بالطبع، وماذا تظن؟ إن الإنسان قلما يجد فرصة ملائمة لعمل الخير كهذه الفرصة. أخبرتماه بعنواني في القاهرة؟ ضحك في فخر وصاح: طبعا، وكتبته له على ورقة صغيرة، سيكونان عندك اليوم أو غدا على الأكثر. ولكن ماذا حدث يا دكتور؟ هل أنا أتوهم ما أسمعه أم أنك حقا تبكي؟ 9. جينغ تشا. الفرار الفرار.

ربما في الليلة القادمة، أو ربما ليلة أخرى أستكمل القصة، قصة العجلة الثمانية ومومياء شيانقة الراقدة بين الثلوج ورقصة الموت و لكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة في 1993.